السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا الجمال، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يرزقنا الصدق وأن يجعلها حقا نصرة للأقصى، وأن ينفع بها إخواننا وأن يهدي بها قلوبنا وأن يرفع بها رايتنا وأن يرضى بها عنا. كتير مننا ويمكن كلنا في الوقت ده بنبقى مع الأحداث بتاعت غزة والشام ولبنان وفلسطين، بنبقى تعبانين وحاسين ان احنا متكتفين، ونفسنا نعمل حاجة كبيرة ننصر بها الدين ونرجع بها الأقصى. والله يا جماعة، والله ما في حاجة أكبر ولا أهم ولا أقوى ولا أولى في الفترة الحالية من تحقيق الإيمان. أولى أولوية لازم كلنا نركز عليها عشان نعرف المفتاح اللي تتحل بيه المشكلة. الحل مش ان احنا نخرج دلوقتي طبعا نفسنا نخرج نجاهد في سبيل الله أكيد، بس الجهاد والشهادة والنصرة لها شروط. طبعا أكيد نفسنا ويا رب الباب يتفتح وكلنا نبقى على رأس الصفوف بنجاهد وبنقاتل، بس يا ترى احنا مؤمنين بالدرجة الكافية اللي تجيب النصرة؟ ربنا قال في القرآن: وكان حقا علينا نصر مين؟ نصر الـ الـ الـ الأغلبية الأقوى اللي معاه سلاح أكتر؟ لا، مش دي القاعدة، مش دي القاعدة اللي تجيب النصرة. ربنا قال وحط القاعدة وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو اتوجد المؤمنين يأتي النصر. بالضبط كده يا جماعة، زي ما انتوا حضراتكم قلتوا كده، لو اتوجد المؤمنين. يعني ايه المؤمنين؟ يعني ايه كلمة الإيمان يا جماعة؟ يعني ايه حد مؤمن؟ الكلمة دي بنسمعها كتير، الكلمة دي طبعا عارفينها أكيد. يعني ايه واحد مؤمن يا جماعة؟ باللغة العامية بتاعتنا كده، يعني ازاي نبقى فاهمين يعني ايه إيمان؟ واحد مؤمن يعني واحد ايه؟ حد عارف المعنى يا جماعة؟ يعني إيه الإيمان؟ الإيمان لغة يعني إيه؟ يعني أنت مؤمنة قوية؟ يعني واحد إيمانه ضعيف؟ إيه يعني أفهمها إزاي دي؟ أقيم إيمان إزاي ده؟ الإيمان في اللغة يعني التصديق يا جماعة. عايزكم تركزوا معايا في الكلام ده عشان هيتبني عليه حاجات كتيرة قوي في حياتنا كلها. واحد مؤمن باللغة العربية يعني مصدق. فاكرين إخوة يوسف لما قالوا لسيدنا يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين؟ أنت مش هتصدقنا. بمؤمن يعني إيه؟ أنت مش مصدق. يبقى في الإيمان في اللغة يعني مصدق. أنت مصدقة أن ربنا هو النصير؟ هو ده معنى الإيمان. واحد إيمانه قوي يعني مصدق قوي، ما عندوش ذرة شك أن الرزق بإيدين ربنا، وأن الشفاء بإيدين ربنا، وإن الفرج بإيدين ربنا. واحدة إيمانها ضعيف يعني مش مصدقة قوي، فاكرة إن في حد ممكن يرزقها مع ربنا، حاشا لله. فاكرة إن الشفاء بإيدين دكتور شاطر أو دواء كويس. فاهمين؟ هو ده بقى فكرة الإيمان، مصدق. طب ايه علاقة ده محمد بسلسلة اسماء الله الحسنى لنصرة الاقصى؟ ما هي السلسلة دي بتقوي الايمان يا جماعة، ما هو اول ركن من اركان الايمان الايمان بالله، وهو ده معنى كلمة لا اله الا الله، يعني لا رزاق الا الله، ولا نصير الا الله، ولا شافي الا الله، ولا وكيل الا الله، ولا حفيظ الا الله. فهو لازم نعرف الله عشان نؤمن بيه ونقوي ايماننا بيه. وصلت يا جماعة؟ وصلت الرسالة ولا ما وصلتش؟ لازم نقوي ايماننا بربنا، نصدق قوي ان ربنا على كل شيء قدير. عشان نصدق قوي لازم نعرفه ونعرف اسماءه وصفاته ونعيش معاه ونفهمها ونتدبرها وتملا قلوبنا وقلوب اولادنا. دي مشكله الامه الحاليه. خدوا بالكم من الكلام ده يا جماعه، خدوا بالكم من الكلام ده. ال- ال- ال- ال- ال- الكلام ده مهم قوي، مش فكره بس ان احنا دارسين عقيده فبنشرح معنى الايمان. لا، مش بتكلم على انا بتكلم نبقى فاهمينه بقلوبنا، فاهمينه وعايشينه. ما ممكن واحد يكون بيدرس عقيده وواحده بتدرس تقول لي والله الايمان خلاص هو ايه، هو مثلا تصديق بالقلب وعمل مثلا. ده صحيح طبعا، اكيد صح صح صح. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، الايمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح والاركان. ده كلام انا عايز اقوله الكلام بالعاميه بقى، انا عايز ابقى عايشه. انا مؤمن يعني انا مصدق ان ربنا حفيظ فمش خايف من حد، مصدق يعني قلبي ما فيهوش ذره شك. ده مهم قوي، فرق ما بين الواحد الحافظ والفاهم. احنا عايزين نبقى فاهمين مش حافظين. انت بنتك مصدقه ان اللي هيرزقها بالزوج المناسب هو ربنا، ولا قلبها متعلق بحد تاني بتدور عنده على عريس، ولا حاجه خالتها ولا صاحبتها تجيب لها؟ هو ده معنى كده. فاهمين قصدي ايه؟ التصديق ان مالي قلبي ربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه. خلاص، ده اللي عايزين نقوله. يبقى الايمان طالما قلبي مصدق هتبدا افعالي تتغير بقى. خلاص خلاص، يبقى انا قلبي مصدق ان ربنا بايديه الفرج، عمري ما هقصر مع ربنا، عمري ما هفوت الصلاه، هتبدا جوارحي واركاني تعمل بما يصدقه قلبي. هبدا اهتم جدا بالقران، هبدا اهتم جدا بطاعه ربنا، هبدا اهتم جدا بالدعوه والكلام عن ربنا، واخد بايدين نفسي واللي حواليا، هدخل اولادي مدارس ايمانيه. يبقى اصل الموضوع ايه؟ اصل الموضوع القلب، اصل الموضوع القلب. لما القلب بقى مصدق ومتعلق وعرف ربنا باسمائه وصفاته وحب ربنا، الجوارح بدأت تشتغل صح. كلام ده مهم جدا جدا جدا جدا. يبقى بنتكلم عن السلسلة دي عشان إيماننا بربنا يزيد، عشان نعرف ربنا أكتر. لما نعرفه هنحبه، ولما نحبه هنطيعه، علشان نعرف إن اللي محتاجينه دلوقتي لنصرة الأقصى محتاجين ناس مؤمنة قلبها متعلق بربنا، وطالما قلبه متعلق بربنا هيطيع ربنا لأن هو حب ربنا. مش هتلاقي الشباب قاعدين على القهوة وماتش كورة بيتفرجوا عليه وصلاة العشاء بتأذن، دي مش هتحصل مع ناس مؤمنين. مش هتلاقوا بناتنا قاعدين مثلا بتنزل من البيت وهي لابسة لبس مثلا ضيق شوية، أو حطت مثلا بيرفيوم أو حاجة. مستحيل تعمل كده، لأنها خلاص عارفة مين اللي أمرها بكده، عارفة هي بتعصي مين، قلبها مصدق إن ربنا هيحاسبها يوم القيامة، مصدقة ان في يوم قيامة واخرة وعايشة مع الاخرة وخايفة من اسم ربنا الرقيب والحسيب. فالكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا يا جماعة نبقى فاهمينه. ولذلك اللي فهم الكلام ده ما بيتخانقش مع الناس على الصلاة. لو لقيت صاحبي مش بيصلي، لو لقيت اختي مش راضية تلبس الحجاب، مش هتخانق معهم على الصلاة والحجاب. انا هرجع للاصل. الأصل إيه؟ ضعف الإيمان هو اللي وصل لعدم وجود الطاعة. الكلام ده في غاية الأهمية. ضعف الإيمان هو اللي خلاني أنام عن صلاة الفجر. ضعف الإيمان هو اللي خلى بنتي مش عايزة تلبس الحجاب. ضعف الإيمان هو اللي خلى موظف يرتشي. ضعف الإيمان هو اللي خلى الحفلات والأغاني تنتشر. ضعف الإيمان هو اللي خلى الربا يبقى اللي عايز يحل القلب ويحل الإيمان. مش هتخانق مع حد على الصلاة، أنا هعرفه مين اللي أمره بالصلاة واملأ قلبه بالإيمان. هو الوحده لما يؤمن ويتعلق بربنا ويعرف أن رزقه وأجله وسعادته بإيدين ربنا، هو الوحده هيصلي ويجري على الجامع قبلية، هي الوحدة هتلبس الحجاب والخمار والنقاب، لأن هي حبت ربنا لما عرفت ربنا سبحانه وتعالى. إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. نعم، والنهاردة بنتكلم عن اسم، اسم محبب إلى القلوب قوي. عايزكم تركزوا معايا، عايز أي حد في حاجة شغلاه لو سمحت اقفل أي حاجة شغلاك، اقفل باب الأوضة عليك، ركزي كويس، ارتقي بروحك، واخلع نفسك من الدنيا. النهاردة بنتكلم عن اسم يحببنا في ربنا قوي قوي قوي قوي قوي. والله يا جماعة مش عايز أقول من أكتر الأسماء اللي قربت ناس كتيرة من ربنا، ورجعت ناس كتيرة لربنا، وحببت ناس كتيرة في ربنا قوي. نفسي نفسي ربنا يفتح علي النهاردة في الدرس ونسمع الكلام بقلبنا، وربنا يرزقنا الصدق ونستشعر الاسم النهاردة قوي يا جماعة. اسم كان سبب لعودة ناس كتير قوي ومحبة ناس كتير قوي لربنا سبحانه وتعالى. اسم تنشرح به الصدور وتيسر به الأمور وتغفر به الذنوب. ولو اتغفرت الذنوب تتحل المشاكل، لو اتغفرت الذنوب تتحل المشاكل. اسم أي واحدة عايزة أموال أو بنين يرزق بالاسم ده الأموال والبنين. والله يا جماعة اسم يضمن لنا الأمان من العذاب، اسم يضمن لك الأمان من العذاب. ما تتعذبش لو أمنت بالاسم ده وتعبدت لربنا بالاسم ده. اسم ممكن يغير حياتك زي ما غير حياتي وغير حياة ناس كتير قوي. والله يا جماعة فعلا اسم ربنا الغفور سبحانه وتعالى، زي ما انتوا قلتوا حضراتكم ما شاء الله عليكم، اللهم بارك. الغالبية عرفت الغفور يا جماعة، بنتكلم عن اسم ربنا الغفور، الغفور اللي بيغفر الذنوب ويستر العيوب. اسم يضمن الأمان من العذاب. جبتها منين دي يا محمد؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لما نستغفر الغفور نأمن من العذاب. آه والله يا جماعة اسم نرزق به الأموال والبنين والأمطار والغيث والجنات والأنهار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. اللي بتدور على فلوس، اللي بتدور على ذرية، اللي بتدور على زوج، جالك الفرج، المفتاح. بتستغفري ولا لأ؟ مؤمنة قوي بالغفور ولا لأ؟ قلبك متعلق بالغفور ولا لأ؟ محب للغفور، بتدور ان الغفور يغفر لك، بتقوم في الأسحار والمستغفرين بالأسحار. هل انت من المستغفرين بالأسحار؟ هل بتناجي ربنا باسمه الغفور في وقت السحر؟ هل بتتعبد لربنا باسمه الغفور؟ حاجة عظيمة قوي يا جماعة ان القلب يبقى متعلق باسم ربنا الغفور سبحانه وتعالى. الاسم ده يا جماعة والله ببعته النهاردة كرسالة ونداء عاجل، نداء عاجل لكل واحد بعيد وعمل ذنوب كتير، وكلنا ذنوب، لكل واحد وقع في كبيرة من الكبائر، لكل واحدة وقعت في مصيبة من المصائب، لكل واحد أصاب فاحشة أو أصاب ذنب كبير والشيطان عمل حاجز بينه وبين ربنا وقال له مفيش أمل، ربنا مش هيقبلك، انت بعيد، انت عمرك ما هيتغفر لك، انت عمرك ما هتبقي متدينة، انت ما ينفعش ترجع، انت عملت مصيبة، خليك في اللي انت فيه. نداء عاجل، نداء عاجل لكل واحد وكل واحدة الشيطان عمل له حاجز بينه وبين ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا بينادي علينا وبينادي على أي حد أسرف على نفسه. لا تقنطوا من رحمة الله. ليه يا رب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلها. يا رب أنا عملت ذنب جميعا، ده أنا وقعت في ذنب وحش جدا يا محمد، جميعا ده أنا كبيرة من جميعا. ليه؟ إنه هو الغفور الرحيم. مهما كان ذنبك، مهما كانت الكبيرة اللي انت وقعت فيها، مهما كانت المعصية اللي أنا عملتها، ربنا مغفرته أوسع ورحمته أوسع من الذنب اللي أنا عملته والمعصية اللي انت عملتيها. انتوا عارفين المشكلة فين؟ المشكلة مش في الذنب، مش قصدي المشكلة مش في طبعا الذنب مشكلة وفي شؤم المعصية اللي بنحرم بيه، بس اللي أخطر من الذنب اليأس اللي بعد الذنب، قفلة القلب اللي بعد الذنب، حالة الإحباط اللي بعد الذنب، إن أنا عايز أعطل اسم من أسماء ربنا. طب إزاي أعطل الاسم؟ يعني دي صفة ثابتة لربنا، صفة ما تتغيرش. أسماء ربنا سبحانه وتعالى توقيفية، أسماء ربنا مش بتتغير. مش ربنا النهاردة غفور وبكرة مش غفور، حاشا لله، ربنا دائما غفور. مهما كان الذنب كبير ومهما كانت الذنوب كثيرة، هو غفور سبحانه وتعالى. اوعي تيأسي حد من رحمة ربنا او من مغفرته. اوعي تقولي لوحدة صاحبتك ده انت ده انت ده انت في حتة ده انت روحت في 60، ما تقولهاش كده، قولي لها الباب مفتوح على مصراعي، واشرحي لها الآية دي، قل يا عبادي يا الله. ربنا بينادي على المسرفين اللي هم احنا واصحاب الذنوب والكبائر، قل يا عبادي عبادي. ربنا بيقول لهم مش قل يا اصحاب الكبائر، زي ما احنا بنفضح الناس، زي ما احنا بنيأس الناس، زي ما احنا فاكرين نفسنا احسن من الناس والحقيقة ان هم احسن مننا. قل يا عبادي عبادي، بتقول لهم عبادي يا رب اللي اسرف بالفواحش والذنوب والكبائر والمصائب والمعاصي، بتقول له قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اللي اسرفوا لا تقنطوا. اوعوا تيأسوا، اوعى الشيطان يأسك. اسم جميل قوي يا جماعه، اسم جميل جدا بجد فعلا، اسم يخليك بتحب ربنا قوي. يا رب انت بتعمل معانا كده ليه؟ بس انا عايز اسال سؤال يا جماعه، احنا بس عشان عارفين اسم ربنا الغفور وعشان متعودين على الاسم ومؤمنين به الحمد لله، فمش متخيلين غيره. لكن انا عايز اعرف بس يعني يا رب انت بتعمل معانا كده ليه؟ يا رب يعني احنا ما نستحقش. ليه اللي يعمل ذنب ما تحاسبوش عليه في ساعتها على طول؟ يعني ليه الرحمة والمغفرة والجمال ده يا رب؟ انت محتاج لنا في حاجة؟ حاشا لله، لكن بيحبنا واراد لنا المغفرة والتوبة والعودة. فعايزك تستشعري كده محبة ربنا ليكي، وان سايب لنا الباب مفتوح. هو ربنا لو قفل الباب حد يلزمه ان هو يفتحه؟ هو ربنا لو عدل مش غفور، اللي يعمل سيئة يتعاقب واللي يعمل حسنة ياخد واحدة، هل حد يقدر يقول لربنا حاجة؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. لكن هو كتب على نفسه الرحمة وقال إن مغفرته واسعة، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. حد حافظ سورة النجم؟ إن ربك إيه؟ فين أولادنا؟ فين أولادنا النهاردة؟ صح ما سلمتش على أولادنا صح النهاردة؟ فين أولادنا؟ فين أولادنا وبناتنا والأبطال اللي حاضرين؟ فرحوني من حاضر، فرحوني كده في وسط الدرس كده، مين حاضر من أولادنا وأبطالنا الجمال اللي بيسمعوا الكلام ده عشان إيمانهم يزيد ويعزوا الإسلام ويرجعوا الأقصى. إن ربك واسع المغفرة. أيوة واسع المغفرة يا جماعة، واسع المغفرة. ربنا مغفرته واسعة وأوسع من ذنوبنا. أنا فخور بك يا سارة أنك حاضرة النهاردة يا سارة قوي. أنا فخور جدا ببنتنا سارة اللي حاضرة، وحاضرة اسم الله الغفور. عايزك تذاكري وتتعبدي لربنا باسم ربنا الغفور يا سارة، وتحكي للناس كلها ان ربنا غفور سبحانه وتعالى. في بنت من بناتنا حاضرة رفع ايديها برضو، بس الاسم مش واضح عندي، في حرف ار كده بس مش باين عندي الاسم. خلاص معانا سلمى، معانا بنتنا سلمى ربنا يبارك فيها. واجمل ما في الحضور ان سلمى حاضره مع والدتها، فربنا يبارك لك في والدتك يا سلمى ويجعلك نعمه البنت الباره بيها وخليها تدعي لي. خلاص معانا بنتنا لارا، اللهم بارك. معانا بنتنا لارا، ربنا يجعلك بطله من بطلات الاسلام يا لارا. ومعانا بنتنا مريم مجدي، ربنا يثبتك ويفتح لك فتح مبين يا مريم ويجعلك من ابطال الاسلام. فتعالوا بقى نشوف يعني ايه الغفور، عشان برضو قد يكون الاسم مش واضح عند، او المعنى المعنى الصحيح مش واضح عند ناس كتير. خلاص معانا محمد، ازيك يا محمد اللهم بارك. معانا ابننا محمد السباعي، منور الدنيا، ربنا يحفظك يا محمد. انا فخور بك قوي، فخور بك جدا انك بتحضر معانا، وان شاء الله تواظب معانا باذن الله يا محمد، ما تبقاش اخر مره، وربنا يجعلك من ابطال الاسلام. وصيتي ليك احضر دروس كتير يا محمد وحافظ معانا، طول ما انت بتحضر دروس هتبقى مؤمن قوي وربنا هيفتح لك فتح مبين. معانا بناتنا هاجر ورقيه وشيماء، نعم الصحبه ونعم البنات، ربنا يا رب يجعل كنا من أبطال الإسلام. الواحد بيبقى سعيد لما يكونوا الإخوات أو الصحبات حاضرين مع بعضهم، ربنا يجعلهم من أبطال الإسلام يا رب. والبيت كده المايك مفتوح في البيت كده، والكلام عن ربنا بيرن في البيت، فالشيطان ما لقيش لي مكان في البيت. يعني إيه الغفور؟ الغفور اللي بيغفر الذنوب، يعني سامحنا على الذنوب، يعني يمسح الذنوب من صحيفة السيئات. لا مش كده وبس. إيه ازاي ده احنا عارفين الاسم وحافظينه؟ ايوه بس هو مش كده وبس. امال الغفور يعني ايه؟ المغفره هي الستر والتغطيه. يعني ايه؟ يعني هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه ومغفرته. الله، لا لا لا لا لا لا، دي المحبه هتزيد بعد ما عرفت ان الغفور مش بس اللي بيمسح او يسامح عن الذنوب، لا ده قبل ما يغفر ويسامح هو اللي بيستر. ودي مهمة قوي. في اللغة العربية العرب يقولوا على غطاء الرأس مغفر، مغفر يعني بيغطي، يعني بيستر الرأس. يبقى الغفور هو الذي يستر. اكتبوا معايا الاسم ده يا جماعة، اكتبوا معنى الاسم وعيشوا بيه. هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه ومغفرته. فالغفور هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا. الله، الغفور هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا. والله يا جماعة تصدقوا؟ والله أمنت بأن ربنا غفور. والله كم من قبيح في ربنا ستره، كم من عيب في ربنا ستره عنكم وعن ناس كتيرة وعن كل الناس. والله حقا إنه لغفور، هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا وتجاوز عن عقوبته في الآخرة. أنا كده فهمت الغفور، أنا كده فهمت الغفور. أيوة، يبقى هو اللي بيستر في الدنيا ويغفر في الآخرة. ماشي تمام، وصل الكلام. وهو الذي يغفر الذنوب وإن كانت كبيرة ويسترها وإن كانت كثيرة. الله، حد بيكتب معايا الكلام الجميل ده؟ كلام العلماء في اسم ربنا الغفور جميل قوي. هو الذي يغفر الذنوب وإن كانت كبيرة، حتى لو كان الذنب كبير يغفره لأنه هو غفور، ويسترها وإن كانت كثيرة. يا بص يا جماعة، تخيلوا كده، حاشا لله، حاشا لله، لو هو مش غفور. لو هو مش غفور ده كنا اتبهدلنا، ده كنا اتبهدلنا. لو الذنوب ليها ريحة، لو كل واحد يعمل ذنب يتعرف في الحال قدام الناس كلها ان هو عمل الذنب ده، يا دي المصيبة، ده ما كناش عرفنا نعيش. اللهم لك الحمد انك غفور سبحانه وتعالى. فمعنى غالي قوي ومعنى مهم قوي ان احنا نعيشه. يا جماعة تخيلوا كده، ولله المثل الاعلى، لو في مدير شركة ولا صاحب شركة موظف عمل مصيبة ولا سرق ولا عمل حاجة، وجاب كل الموظفين خلاص وقال لهم على فكرة صاحبكم عمل كذا، عمل صاحبكم عمل كذا، واحنا خلاص سامحناه ومش هنعاقبه على السرقة اللي عملها دي، بس حبينا نقول لكم عشان تعرفوا ان احنا مراقبين الناس كلها. هل كده الراجل اللي وقع في الذنب ده ولا السرقة دي هيبقى مبسوط؟ ده يقول له يا عم يا ريتك كنت خصمت عليا بس ما فضحتنيش. ده يمكن احيانا الستر بيبقى اولى. فربنا الحمد لله ستير، بيستر ويغفر. فإحساس جميل قوي إنك أمل الغفور وإن أنا عبد للغفور. اللي نفهم بيه معنى اسم ربنا الغفور الحديث اللي في البخاري، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنفهم بيه اسم ربنا الغفور قوي. إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. يوم القيامة ربنا يقرب عبده المؤمن منه، وربنا يضع كنفه وستره عشان مفيش حد يشوف اللي بيحصل أو اللي بيتقال للعبد المؤمن، فيقول أتعرف ذنب كذا؟ ركزوا معايا في الحتة دي يا جماعة. أنت فاكرة الذنب الفلاني؟ فاكرة يا رب. إيه ده؟ أنت فاكر النظرة؟ أنت فاكرة الغش في الامتحان؟ أنت فاكر المبلغ اللي أخدته وما قلتش لحد عليه؟ أنت فاكرة الحفلة اللي حضرتيها؟ انت فاكر الفيلم اللي اتفرجت عليه؟ انت فاكر اتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب، ايوه يا رب، ايوه فاكر ذنب كذا، ايوه يا رب. حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه هلك، خلاص انا كده يا رب، انا كده افتكرت كل الذنوب ده، انا كده. وقرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله يا عبدي، محدش يعرف الذنوب ده غيري أنا وإنت. الذنوب دي محدش يعرفها غيري أنا وإنت. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. الله، شفتوا الغفور يا جماعة؟ شفتوا المعنى جميل ازاي؟ شفتوا ربنا جميل ازاي؟ بالله عليكم، مش يستحق المحبة الكاملة من قلوبنا؟ والله يا جماعة ربنا بيعمل معانا اللي مش بيعملوا معانا الناس ولو أقرب المقربين. والله ربنا يعرف عننا اللي حوالينا لو عرفوه عننا يقطعونا ويفضحونا وما يطقوش يقعدوا معانا حتى. صح ولا غلط يا جماعة؟ والله ربنا يعلم عننا اللي حوالينا لو عرفوه عننا يبهدلونا، ولكنه ستير، ولكنه غفور جل في علاه. بنتنا مريم إبراهيم، خيرا يا مريم، أنا فهمت أن أنت في المدينة المنورة ولكن أنت في المدينة الجامعية، ودي بشارة طيبة، بشارة ليكي ولصحباتك. أنا بس متأثر بالمدينة، فلما قلت كلمة المدينة قلت المدينة، بس دي بشارة كويسة لبنتنا مريم وصديقتها وصحباتها، بشارة حلوة أن أنتوا عما قريب هتبقوا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. خلاص، فإيه يعني، اللهم بارك. عايز اقول حاجه مهمه يا جماعه، عايزكم تركزوا معايا في حاجه مهمه قوي. معرفه ربنا الغفور وعايز كله يركز معايا في الحتة دي قوي قوي قوي يا جماعة. الكلام عن ربنا وعن اسمه الغفور وسيلة قوية من وسائل الدعوة إلى الله، وسيلة من وسائل الداعي. عايزة تبقي داعية إلى الله، عايز تبقى داعي، اعرف إن ربك غفور وكلم الناس عن مغفرة ربنا وعن ستره. والله يا جماعة كم من صديق حوالينا، كم من صحبة ليكي، كم من واحدة من قريباتك أو حد من قريبك أو صحابك نفسه يرجع لربنا، بس الشيطان مفهمه ان ربنا مش هيغفر له، ان هو بعيد قوي. فتخيل لو انت كلمته عن ربنا سبحانه وتعالى، تخيل كده لو انت كلمته عن ربنا وانت كلمت صاحبتك ان ربنا غفور، وان ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. تخيل الانشراح في صدرها هيبقى عامل ازاي. تخيلوا فرحته بمعرفته ان ربنا هيغفر له كل اللي فات ولو كانت مثل زبد البحر. الشعور ده جميل قوي يا جماعه، الشعور ده مهم قوي قوي قوي. الكلام ده لازم ننشره، ولازم نعرف كل اللي حوالينا ان ربنا غفور، لان فعلا في كتير قوي حوالينا، في كتير قوي حوالينا نفسه يقرب بس في حاجز بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ظنا منه أو خدعة من الشيطان أن ربنا مش هيغفر الذنب الكبير اللي حصل ده. بس في نفس الوقت مش عايزين حد يفهم اسم النهاردة غلط. في حد سمعني دلوقتي، يا سلام يا محمد، الله ربنا غفور وبيغفر الذنوب كلها، طب ده كده زي الفل خالص يا عم، ده احنا كده نقضيها بقى، ده احنا كده جات لنا على الطبطب. لا، انت كده فهمت الاسم غلط، انت كده فهمت كلامنا. كلامنا النهاردة لأي حد وقع في ذنبه وعنده حالة يأس ان هو يرجع، بس خد بالك زي ما هو غفور هو شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. خد بالك هنستهتر عذابه عذاب أليم، وهو شديد العقاب وهو قوي وعزيز سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من الحتة دي لحسن الاسم يجيب نتيجة عكسية أو يتفهم غلط يا جماعة. لا، احنا بنحبه عشان غفور وبنرجو مغفرته، ولو أخطأنا مش بنيأس من رحمته، ودايما عشمانين في ستره وبنكلم الناس عنه وعن رحمته وعن مغفرته وعن ستره، لكن مش بنستهتر بيه أبدا. لا، ده كده فهم غلط، مش بنستهتر أو بنتمادى أو بلا لا لا لا لا. مين يضمن؟ هو غفور، بس تضمن انك تعيش لبعد المعصية؟ ما انت ممكن تموت وانت بتعصي. طب ما انا ممكن استهتر كده اقول والله انا مش مصلي العشاء في وقتها يا عم، مش هقوم على صلاة. ما هو غفور، هصحى الصبحية واستغفر 100 مرة واقول سبحان الله وبحمد 100 مرة اتحلت. مين قالك انك هتصحى اصلا؟ ما انت ممكن ما تصحاش وتموت على معصية، او اموت وانا مش مصلي. لا لا، انا مش هلبس الحجاب دلوقتي، لما اكبر ان شاء الله كده وايه واتجوز كده واطمن ان انا اتجوزت كده هبقى البس حجاب. ومين قالك انك هتعيش لحد ما تلبسي الحجاب؟ ما انت ممكن تموتي وانت مش لابسه الحجاب. انا بس هحضر الحفله دي ولا اسمع الاغنيه دي وبعد كده الدنيا تبقى لذيذه وسهله، وبعد كده ربنا يتوب بقى وانت الحمد لله غفور وتواب والحمد لله. بس مين قالك انك ما تموتش وانت في الحفله، او تموتي وانت بتسمع الاغنيه، او تموت وانت بتعق الوالد؟ لا لا لا لا لا، اوعى تترجم الاسم غلط او تعيش مع او تفهم الاسم غلط. امر خطير محتاج لوقفه يا جماعه، مهم جدا جدا المعنى ده. شوفوا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي، الصحابه الصحابة رضي الله عنهم يقولوا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. أنا عايز أقف مع اللقطة دي يا جماعة. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. إيه ده؟ إيه ده؟ ده أنا واضح إن أنا فاهم غلط، أنا فاكر نفسي كويس ومش محتاج لاستغفار كتير. والاستغفار ده لمين يا محمد؟ ما دول مش لأصحاب الكبائر ولا أصحاب الذنوب ولا؟ طب ومين غيرنا أصحاب الذنوب؟ طب ما احنا أصحاب ذنوب يا جماعة. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو مش في اليوم ده، في المجلس الواحد، في القعدة الواحدة، الصحابة يعدوله، ده غير اللي ما عدهوش الصحابة، أكثر من 70 استغفار. احنا ليه مش بنستغفر كتير؟ احنا ليه مش بنستغفر كتير يا جماعة؟ احنا ازاي مش بنناجي ربنا باسمه الغفور؟ ازاي مش بنتسلح بالسلاح القوي بتاعنا؟ شوف ربنا يقولي في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أهم حاجة لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. غفور أوي يا جماعة، غفور مغفرة ما نقدرش نستوعبها. يعني ربنا غفور مغفرة، عقولنا ما تستوعبش مغفرة ربنا قد إيه. فإبليس يروح لربنا يقول: رب عزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم فيهم. فيقول الغفور، فيقول الله سبحانه وتعالى: فبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفرونني. ايه ده يا جماعة؟ ايه ده ربنا، ده الغفور سبحانه وتعالى، ده ربنا الغفور سبحانه وتعالى. والله يا جماعة احنا محتاجين نعرف ربنا اكتر، محتاجين نتعلق بربنا اكتر، محتاجين نحب ربنا اكتر. ربنا ليه بيعمل معانا كده؟ ليه لما نذنب ربنا بيسترنا، ونستغفر فيغفر لنا، ونطلب منه فيستجيب لينا، وهو غني عنا واحنا فقراء اليه؟ حاجه عجيبه قوي، حاجه عجيبه قوي، حاجه محتاجه الوقفه حقيقه. شوفوا يا جماعه، شوفوا الغفور ونماذج وقصص للغفور سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف، كلب بيدور كده على ايه، كاد يقتله العطش، كلب بيلحس وبيلهس الثرى بلسانه وهيموت من العطش، اذا رأته بغي من بغايا بني اسرائيل. واحدة نسأل الله العافية، واحدة بغي، يعني واحدة بتمارس الزنا والحرام، دي شغلانتها، يعني مش وقعت في ذنب، لا دي شغلانتها كده، نسأل الله العافية والسلامة. فواحدة من دول كده بغي من بغايا بني إسرائيل، شافت الكلب ده في حالة العطش الشديدة دي، فنزعت موقها، خلعت الخف بتاعها، وملت له مية من البئر، فسقته، حطت له مية وراحت مالية الخف بتاعها مية وراحت حطاه، فشرب الكلب. ماشي، موقف عادي، يعني ايه المشكلة؟ يعني موقف عادي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر لها به. فايه؟ فغفر لها به. والحديث في البخاري، الله سبحانه وتعالى غفر لامرأة بتعمل الحرام وشغلانتها البغي والزنا، بغي ليه؟ علشان سقط كلب. ليه؟ لأن هو غفور سبحانه وتعالى. سيدنا وحشي قاتل سيدنا حمزة، بنقول عنه دلوقتي سيدنا وحشي. ليه؟ لأن ربنا غفور. سيدنا أبو سفيان، سيدنا أبو سفيان اللي كان قائد جيش المشركين وبيحاول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كتيرة وعلى رأسها أحد، بنقول سيدنا أبو سفيان. ليه؟ لأن ربنا غفور. سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا خالد بن الوليد اللي في أحد شارك في قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول عنه سيدنا خالد سيف الله المسلول. ليه؟ عشان ربنا غفور. سيدنا عمر بن الخطاب، أيوه سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، عمل إيه في النبي قبل الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ وكان من أشد الناس، بقى سيدنا عمر الفاروق عشان ربنا غفور، صحيح؟ فقاتل 99 نفس واللي كملهم 100 دخل الجنة. ليه؟ عشان ربنا غفور وتواب سبحانه وتعالى. اوعوا يا جماعة، اوعوا حد يقول لحد ربنا مش هيغفر لك، تبقى عملت مصيبة من المصايب، مصيبة من المصايب. لان كان في واحد بيطيع ربنا واخوه وصديقه بيعصي، فزهق منه وقال له والله لا يغفر الله لك، فغضب الله وقال من ذا الذي يتألى عليه، فقد غفرت له وأحبطت عملك. سلم يا رب، سلم. ممكن واحدة فاكرة نفسها كويسة قوي وشايفة نفسها عدت خلاص، وشافت جارتها بتحاول مع جارتها كذا مرة لحد ما زهقت، قالت لها والله انت اللي انت ما فيش امل فيكي، امسك لسانك كويس وخدي بالك لحسن يتقلك كده، فقد غفرت لها وأحبطت عملك. اسم ربنا الغفور من الأسماء اللي محتاجين نتعبد لربنا بيها قوي دلوقتي. ليه؟ لأن اسم بيحببنا في ربنا قوي، اسم بيشرح صدورنا قوي، اسم مهم جدا في الدعوة، وإحنا محتاجين للدعوة إلى الله في الأيام دي. أي داعي أحد أدواته وأقوى أسلحته الكلام عن ربنا وعن مغفرة ربنا وعن جمال ربنا وعن رحمة ربنا، فلازم تبقي مذاكرة الاسم ده كويس قوي، لأن هيساعدك في الكلام كتير عن ربنا وانت بتتكلمي مع زميلاتك، مع صحباتك، مع قرايبك، مع أخواتك، مع أن احنا نحكي النماذج دي. مهم قوي يا جماعة والله. ده غير كمان أنه هو وسيلة من وسائل الدعوة، هو كمان سبب من أسباب حل الأزمات والمشاكل. كم من حد بسلاح الاستغفار اتحلت مشكلته؟ والقصص في الموضوع ده كتير قوي يا جماعة، قصص في الموضوع ده كتير قوي قوي قوي. الشاب اللي قعد 10 سنين ما يخلفش ولف وأخد مراته برا مصر وصرف مئات الألوف، والدكاترة قالوا له مفيش أمل، مراتك مش هتخلف، مراتك عقيم، انسى الموضوع، فرجع وهو مهموم ودخل المسجد فقابل شيخ، بس شيخ مش عادي، شيخ مؤمن متعلق بربنا، عارف ان الامر بايدين ربنا. قال له يا ابني مالك؟ قال له هعمل حاجه في نفسي. قال له ليه تعمل حاجه في نفسك؟ قال له عايز اخلف، نفسي ربنا يرزقني من زوجتي الولد، الذريه. فقال له في روشته سهله بس محتاجه يقين وايمان، محتاجه ثقه. قال له ايه؟ عيد على كتفك، انا ما انا انا انا لفيت الدنيا كلها وما لقيتش حل. قال له استغفر ربنا، اعمل ورد استغفار. ودي وصية لكل حد عنده مشكلة، لكل واحدة قلبها مقبوض، لكل واحد عنده مشكلة في الرزق، لكل واحدة لسه ما اتجوزتش او ما خلفتش، لكل واحد مهموم بهداية اولاده، لكل واحدة الان على اهلنا في غزة، لكل واحد عنده دين مش عارف يسده، لكل واحد عنده مشكلة عائلية مش عايزة تتحل، او مشكلة في الشغل، او مرض عضال. مهم قوي الاستغفار، لان سيدنا العباس بيقول ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. التوبه والاستغفار بيرفع البلاء يا جماعه، التوبه والاستغفار بيرفع البلاء ويهدي الاسعار علينا شويه، الاسعار اللي بقينا مش طايقينها من ذنوبنا. والله والله لو عملنا ورد استغفار من قلوبنا يومين لترفع الغمه عن بلادنا والغلاء والبلاء عن الامه. سلاح قوي جدا في ايدينا الايمان بان ربنا غفور، وسلاح الاستغفار اذا كان النبي وهو من هو صلى الله عليه وسلم اللي ربنا غفر له ما تقدم وما تاخر، كان الصحابه بيعدوا له صلى الله عليه وسلم 70 استغفار في المجلس الواحد. احنا نستغفر قد ايه يا رسول الله؟ ده انت لو 70 ده احنا نعمل 70 مليون استغفار. البلاء والظلم والضيق والغلاء والأمراض، كل ده يرفع ازاي؟ بالسلاح بتاع النهاردة، بالإيمان باسم الغفور، باسم ربنا الغفور، بورد استغفار كبير وكتير كل يوم طالع من القلب، وانت في الطريق للكلية، وانت راجع من الشغل، وانت بتحضري الأكل، وانت قاعد معرفش بتعمل ايه، استغفار استغفار استغفار. لازم نعمل أعداد كبيرة من الاستغفار، بنية رفع البلاء عن أهلنا في غزة، بنية رفع الغلاء في الأسعار، بنية رفع الأمراض اللي جت علينا، بنية هداية أولادنا، بنية انشراح صدورنا، بنية الألفة في بيوتنا، بنية الشيطان يخرج من بيوتنا، بنية ساعة الأرزاق، بنية إن بنتك تتجوز وابنك يخلف وزوجك يهتدي وربنا يوفق بنتك في ثانوية عامة وربنا يوفق ابنك في الكلية وربنا يحل المشكلة الفلانية. الاستغفار ثم الاستغفار ثم الاستغفار حاجة مهمة جدا قوي قوي قوي يا جماعة. فالشاب لزم الاستغفار هو وزوجته، بقى بيعمل 1002، وصل لسبعة في اليوم، وطلع من القلب بيقين، بيقسم بيقول والله ما عدى 3 شهور أخدت زوجتي للدكتورة. فبتكشف عليها، ومهم إن زوجاتنا وأخواتنا يكشفوا عند نساء دكاترة نساء. ف بتقول له مين دي؟ قال لها مين دي ايه دي، ما انت عارفه مراتي. قالت له الف مبروك، المدام حامل. ايه الواد طب على الارض ساجد لله، هو ايه ده ايه ده، طلع جري على المسجد، يا شيخنا يا شيخنا انت عملت معجزه حصلت. ما قال له يا ابني معجزه ايه وانا عملت ايه، ما عملتش حاجه، هو ربنا قال كده في القران، بس انت رحت لغيره فربنا اوكلك لغيره، رحت لدكاتره شاطرين ولفت الدنيا كلها على المستشفيات العالميه وما تحلتش. امتى اتحلت؟ لما ايمانك وقلبك وانت ومراتك اتعلق بربنا. الحته دي مهمه قوي يا جماعه، لما الإيمان يتعلق، القلب يتعلق بربنا والإيمان يزيد، وما نروحش لحد مع ربنا، نروح لربنا وبس. مش ربنا اللي قال يا ابني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. أهي أهي نص الآية كده هو، بأموال وبنين. عايز أموال، عايز بنين، عايز جنات، عايز أنهار، عايز بركة، عايز البيت يتلم تاني، عايز أمان من العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عايز سعة في الرزق، عايز مصروف البيت يكفي. رسالة لكل الزوجات والأخوات، عايز مصروف البيت يكفي، عايز ربنا يهدي عليك جوزك، عايز ابنك يتعرف على صحبة كويسة، عايز بنتك تتجوز، عايز تخلف، عايز تنجح في شغلك، عايزة تجيبي مجموعة عالية وتخش كل اللي انت عايزاها، عايز البلاء يرفع عن أهلنا في غزة، عايز تكون من أبطال الإسلام، عايز ربنا يدخلك الفردوس وما يعذبكش في جهنم أبدا. السلاح في إيدك وفي إيدك، قوي إيمانك بأن ربنا غفور، قوي إيمان أولادك، وكتر من الاستغفار وبالذات في الأسحار، وهتلاقي أثر عجيب، هتلاقي أثر عجيب. ولعل الكلام ده رسالة لينا والناس كتيرة في أزمات كبيرة، بس ما راحش لسلاح الاستغفار وراح للناس، ولو رحت للناس مش هتلاقي حاجة. الحل مش يحلها 1000 حلال زي ما احنا بنقول، ولكن هو حلال واحد، هو ربنا سبحانه وتعالى. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، الواجب العملي بتاعنا النهاردة، أول واجب عملي إلزم الاستغفار. اجعل لنفسك ورد قوي ودائم من الاستغفار يوميا. استغفر ربنا بالأسحار، قول أستغفر الله، أو قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو قول دعاء سيد الاستغفار. المهم تلزم الاستغفار، والله يا جماعة مهم جدا. احنا وازواجنا واولادنا، بنية نصرة اهلنا في غزة، بنية رفع البلاء عننا، لان الذنوب نزلت، البلاء نزل بسبب الذنوب، ومش هيرفع البلاء الا بالاستغفار وبالتوبة الى الله. اول حاجة، الزم الاستغفار. عودي نفسك ان لسانك دايما يلهث بالاستغفار، عود نفسك ان انت من المستغفرين. تاني واجب عملي، كلم الناس عن الغفور وحببهم فيه. واجب مهم اوي الواجب التاني ده يا جماعة. كم من حد، والله كم من حد حوالينا نفسه يقرب بس ما يعرفش ان هو غفور قوي، ما يعرفش ان ربنا غفور قوي. كلم الناس عن الغفور، احكي لهم قصص الغفور، احكي لهم عن الفرج اللي بيجي بسبب الاستغفار، وحببهم في ربنا سبحانه وتعالى. الواجب العمل الثالث، نفسك الغفور يسترك في الدنيا ويغفر لك في الآخرة. والله نفسي قوي. استر انت الناس، استر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. بدل ما تقعد تفضحي في جارتك وتفضحي في صاحبتك ونقعد نحكي وعلى السوشيال ميديا نحكي فضايح الناس لا، نستر يا جماعة. اللي يعرف مصيبة حصلت أو يعرف حد أذنب ذنب أو تعرف واحدة عملت مصيبة، استر، وقف الإشاعة عندك، وقف الكلام عندك إذا كنت عايز الستير يسترك والغفور يغفر لك. فثلاث واجبات عملية مهمة قوي. في اسم الله الغفور أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.